فيقول جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما تغويهم إغواء. وقال العوفي: تحربهم على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال مجاهد: تشبيهم إشلاء. وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. وقال السدي: تطغيهم طغيانا. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا، أي إنما نؤخرهم بأجل معدود مضبوط، وهم طائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال جل وعلا: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال جل وعلا: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال جل وعلا: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إنما نعد لهم عدا، أي نعد أنفاسهم في الدنيا فلا يزيد نفس واحد منهم ولا مقدارا يسيرا. فأنفاسهم محدودة ومعدودة. هذه الآيات البينات الواضحات تدعونا إلى أن نكون على خوف وحذر من أعمالنا، فلا نعمل إلا حقا ولا نقول إلا حقا، وإذا صدر منا خلاف ذلك نسارع للتوبة والعمل الصالح، لأن التوبة لا بد أن يكون معها عمل صالح واستقامة، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا بد من التوبة إذا وقع الإنسان في غلطة، ولا بد من الإكثار من الاستغفار. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحسب له في مجلس واحد 70 مرة يستغفر، في رواية 100 مرة يستغفر الله جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام يحتاط ولا يقول إلا الحق، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا ونحن الذين نخطئ الليل والنهار، ويمر علينا ساعات لا نذكر الله تعالى فيها، ويمر علينا ساعات أو أيام ونحن لا نستغفر ولا نتوب. وإذا قيل للإنسان اتق الله استغفر الله، قال: أنا ما غلط، أنا ما أخطيت، أنا كلامي هو الصح، ولو كان يهد الجبال كلامه، لكنه العناد والغرور والتكبر عن أن يسمع من غيره أن يقول له اتق الله. إذا قيل له اتق الله قال: أنا أتق الله، أنت اتق الله مو أنا. وكأن الأمر صار نزاع في أن الإنسان يسمي لأخيه النصيحة أو ينبهه إلى خطأه أو غلطته أو زلته. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول نذرت إذا حصلت على ماء أن أذبح جملا، هل يجوز الأكل منها لمن نذر إذا لم يقيده بأنه للخاص بالفقراء أو بأحد معين؟ فنعم يأكل منه. إذا أطلق النذر ولم يحدد ولم يقيد فإنه يأكل منه وغيره. أما إذا قال نذرت أن أذبحه للفقراء فهو خاص به. البنك العقاري إذا أقرض الإنسان قرضا هل يعتبر دينا في حال موت المقترض، حيث أن المسكن مرهون للبنك العقاري؟ نعم هو من الدين، فإذا أن الورثة نقلوه إلى ذمتهم وتحملوه انتقل عنه، والأولى لهم أن يسددوا من ماله الذي ورثه ويكون هذا خالصا لهم ليس عليه ديون. والرجل مدين لرجل آخر قد سافر ولا يستطيع، كيف يصل إليه؟ ماذا يفعل المدين؟ عليه أن يبحث عنه حتى يجده لأن هذا حقه، ويبحث عنه كما عرفه عندما أراد الاقتراب منه، يعرفه عندما يريد السداد، ولا يستعجل. عليه أن يبادر ويكتب في وصيته أن عنده مال لفلان ابن فلان، حتى أنه لو مات ورثته يبحثون من وراءه. فإذا بحث ولم يجد وأعيت السبل يتصدق بهذا المال على الفقراء بنية أن يكون عن فلان، فإن جاء فلان بعدما تصدق به فإنه يسدد له دينه وتكون الصدقة لك أنت. يقول هل المرور من أمام المصلي يبطل الصلاة؟ مرور الرجل لا يبطل الصلاة لكن ينقص من أجلها، ويأثم المار إذا مر بين المصلي وسفرته في صلاة المنفرد أو الإمام. وأما مرور بين يدي المأمومين فإنه لا يؤثر، لأن سفرة الإمام سفرة للمأموم. وأما إذا كان المار امرأة بينك وبين سفرته فإنها تقطع الصلاة. قل بلادنا فيها ذنوب ومعاصي ونحن على مقربة من العبدة، فهل هناك مصالح يفيدون بها؟ نعم، نريدكم أن تكونوا دعاة للخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر على قدر استطاعتكم بحكمة وموعظة حسنة. هذا الذي يجب على كل مسلم، لأن رؤيتك لأقاربك وجماعتك وأهل بلدك يخطئون ويقعون في الذنوب والمعاصي وأنت تتفرج عليهم، فإن هذا غش لهم وخيانة. تراهم يحترقون بالنار وأنت تتفرج عليهم ولا تسعى لإطفاء حرائقهم، هذا يعتبر من الغش ولا يعتبر من المحبة ولا المودة، وإنما هو من البغض والكراهية. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما أن يترك الإنسان أولاده وإخوانه وأقاربه وجيرانه وجماعته يتخبطون في الضلال والظلام، فإن هذا من الغش لهم. قول: مضاعفة الصلاة تمس حرام بمائة ألف، هل المقصود منها المكتوبة أو النوافل؟ المقصود منها أي صلاة، سواء كان فرضا أو فرض كفاية أو نافلة، فكل صلاة بمائة ألف من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء، فالأجر الذي يدخر لك بمائة ألف. وأما لو فتدت عشر صلوات فأردت أن تقضيها في مكة فلا بد أن تقضي عشر. لا تقول صلي مرة واحدة عن 100,000، لا، لا تجزي الصلاة إلا عن واحدة. ومن هم أهل البيت؟ أهل البيت هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم واجبة على كل مسلم، والترضي عنهم من واجبات الإسلام، وهذا أمر مسلم به عند أهل السنة والجماعة، ولكن من دون غلو، فلا يجوز الغلو بآل البيت، بل لا يجوز الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق أجمعين. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده. فالله تعالى سماه عبدا، والعبد لا يعبد. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يعبد فغيره من الناس أولى، فعلي والحسن والحسين وغيرهم من سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، إنما العبادة لله. ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء للناس ليبين لهم أن لا إله إلا الله، وأن لا معبود بحق إلا الله. وكل رسول يبعثه الله تعالى إلى قومه تكون مهمتهم أن يقول لهم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمحبة آل البيت لا يعني الغلو بهم، ولا يعني صرف شيء من العبادة لهم، وإنما يجب محبتهم والترضي عنهم وحفظ حقوقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول: هل يجوز الاستدانة من صاحب مال هو في بلد وأنا في بلد آخر مع حفظ قيمة التحاويل مضبوطة والتحويل من بلد لبلد آخر؟ الذي يظهر لي أنه لا بأس بهذا، وأن الإنسان يقترب من شخص آخر في بلد آخر ويحول إليه المبلغ، فأرجو إن شاء الله أن لا بأس. يقول: أريد أن أحفظ القرآن، ما هي نصيحتكم؟ ما هي الطريقة السهلة؟ حفظ القرآن سهل وميسر، والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر كحال من مدكر. فأهم أمر يجب على الإنسان البداعة به هي الإخلاص في حفظه لله تعالى، أن يحفظ الإنسان القرآن حبا للقرآن وحبا لله تعالى المنزل للقرآن صاحب هذا الكلام، ولا يصاحب ذلك شيء من الرياء أو السمعة أو الإثارة. الأمر الثاني أن الإنسان يختار للحفظ وقتا لا يكون ذهنه فيه مشغول، لا يكون وقت عمل، وإنما يكون وقت فراغ، بحيث أن ذهنه صافي حتى يكون تركيزه على الحفظ غير منشغل بأمور أخرى. الأمر الثالث أنه يأخذ من الآيات قدر ما يناسب إدراكه وتحصيله بالحفظ، فإذا كان حفظه صعب فإنه يأخذ من الآية القدر القليل، يأخذ ربع صفحة أو نصفها أو صفحة كاملة أو ورقة كاملة على قدر استعداده ووقته. الأمر الرابع هو أن يتعاهد ما حفظ فيكرر ما مضى حفظه قبل أن يبدأ بما يأتي، ثم يربط الجديد بالقديم ليكون حفظه متناسقا. وقد ذكر بعض العارفين بهذا الفن أن كتابة الآية عدة مرات مما يساعد في تثبيتها في النظر والذهن، فيكتب ما يريد حفظه عشرات المرات أو مئات المرات ويكرر ما حفظ فيما مضى، يعيد كتابته لأجل أن يتذكر ما مضى ولا ينساه. ونسأل الله جل وعلا يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. يقول هل تجوز الصلاة المفروضة بعد طواف الوداع؟ نعم يعني تجوز، يعني لو أن إنسانا طاف للوداع ثم خرج فأذن المؤذن فإنه يرجع ويصلي ولا يؤثر هذا على طواف. هذا يقول حصل بيني وبين شخص نقاش عن حكم إعفاء اللحية وحلقها، فقلت له إن إعفاءها واجب، قال لا ليس بواجب. فما الصحيح؟ الصحيح هو الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته ولم يرد عنه أنه حلقها أبدا، وإنما ورد عنه أنه أمر بإعفائها، والأمر يقتضي الوجوب ونهى عن حلقها، والنهي يقتضي التحريم. فإعفاء اللحية أمر واجب وحلقها محرم، قد قال عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى أكرموا اللحى لزوا الشوارب وأرخوا اللحى وفروا اللحى. ورأى مجوسيان قد حلق لحاهما ووفر شواربهما ستة عصورة، وقال من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجذب شاربي. وهذا يدل على وجوب إعفاء اللحية، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام يجب عليها أن تفتخر بأنها تتشبه به. وعيب على الإنسان الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أن يتشبه بالخواجات ويترك التشبه بخير الخلق. أفضل الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام، نترك التشبه به ونتشبه بخواجة، عيب علينا يا ناس. يقول هناك صنات للماء يقول توجد ماء على بعد 40 متر ويأخذ مقابل ذلك الماء حيث يتم تحديد الماء، هل من يفعل هذا آثم؟ هذا مبني على خبرة، هناك الناس أهل خبرة عندهم معرفة مثل الجيولوجيين ونحوهم، يعرف مواقع الأرض وآثارها الظاهرة أو أصوات الأرض عندما تضرب، وهذا نوع من الدراسة ونوع من الخبرة، فليس من علم الغيب، وإنما هو خبر ظني قد يصدق وقد لا يصدق. فهو يتوقع أن يكون في هذا المكان ماء، ويتوقع أن ذلك المكان لا يكون فيه ماء، فهو يخبر عن غلبة الظن لا عن أمر يقين، وهو لا يعلم الغيب. لكن القرائن والعلامات التي رآها على وجه الأرض في العادة أنها تنبئ عن ما تحتها، فهذا هو الذي يخبر به ما يسمونه بالصنات ونحوه، الذي يقول هذا المكان يوجد فيه ماء على بعد كذا متر او اقل او نحوه. يقول أديت عمرتي وأنا الآن أريد أن أؤدي عمرة عن أخي المتوفى فماذا أصنع؟ الأفضل الإنسان إذا جاء مرة ثانية أن يأتي بعمرة عن قريبه، أما هذه العمرة يكتفي بالعمرة الأولى ولا يكرر العمرة، لكن لو كررها فإنها جائزة لكن ليست مستحبة ولا فاضلة. قل حلفت بالله وقلت والله لن أذهب عند هذا الشخص أبدا، ولكن حدثت ظروف طارئة جعلتني أذهب عند هذا الشخص وكفرت عن يميني بإطعام 10 مساكين، هل هذا صحيح؟ نقول نعم هذا هو الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. هذا يسأل يقول كيفية النزول للسجود من القيام والرفع من السجود إلى القيام كيف يكون؟ يكون بأن ينزل الإنسان ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، وعند الرفع يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، هذا هو أصح ما ورد في هذا. وإن كان الحديث الذي ورد فيه خلف عند الراوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالبعير، عن تشبه ببروك البعير، والبعير يضع يديه قبل ركبتيه، والركبة إنما تكون في الرجل ولا تكون في اليد، هكذا كما هي للرجال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تشبه بالبعير إلا إذا كان الإنسان ثقيلا أو كبيرا أو ثقيلا لا تساعده قدماه على ذلك فأهوى بيديه قبل ركبتي، فإن هذا سائر وجائز، لكن الأفضل للإنسان العادي المستطيع أن ينزل ركبتي ثم يدي. هذا يسأل يقول في جزاء العبد الصالح المصلي في غير مكة، كيف أن كثيرا من المصلين في مكة من عباد الله على قلة صلاتهم مقارنة به، ولكن كل صلاة لهم ب100,000 صلاة، فكيف يكون ميزان الجزاء لهم ولهم ما عدم مصدرة الذهاب إلى مكة؟ الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله بأي مكان كان، سواء صليت في مكة ولا صليت في أقاصي الدنيا، الله تعالى لا تخفى عليه خافية. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جلسوا في مكة من أجل أن يصلوا فيها، وإنما ذهبوا إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب ينشرون دين الله في أرجاء الأرض، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم. فإذا كان الإنسان يدعو إلى الله في أي موطن في هذه الأرض فإن أجره مكتوب له، ومن يعمل بما يدعو إليه أيضا مكتوب له. فلا يظن الإنسان إذا أنه خرج من مكة توقفت حسناته وانقطعت أعماله، لا، أعماله متصلة ومستمرة، فيجب أن يتنبه لهذا كل إنسان. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.